نعم باعتقادي تحضر الليلة الزكية باعتقادي تنعش يا خل جعفرية باعتقادي تحضر الليلة الزكية باعتقادي تنعش يا خل جعفرية لما الدمع يجري الله يعظم أجري لما الدمع يجري الله يعظم أجري باعتقادي تحضر الليلة الزكية باعتقادي تنعش يا أخي الجعفرية باعتقادي ايدك ايدك ارفعها باعتقادي تنعش يا أخي الجعفرية لما الدمع يجري الله يعظم أجري لما الدمع يجري الله يعظم صيح باعتقادي باعتقادي تحضر الليلة باعتقادي تنعش خل واروح لك لما الدمع يجري الله يعظم هلا لما الدمع يجري اسمعني واحفظ باعتقادي تحضر الليلة الزكية باعتقادي تنخش يا أخي الجعفري باعتقادي تحضر الليلة الزكية باعتقادي تنخش يا أخي الجعفري لما الدمع يجري الله يعظمك وين صوتك ما أسمع باعتقادي لما دمعي لما دمعي يجري اي عند راية بالرواية عدنا موثوق الخبر عند راية بالرواية عدنا موثوق الخبر وين ما ننصب مجالس لازم الزهرة تحضر لازم الزهرة بعد لازم من تجي وياها بنها يعني مهد المنتظر من تجي وياها بنها يعني مهد المنتظر و12 طعنا بقلبها والأئمة 12 و12 طعنا بقلبها والأئمة 12 هل مسية ليلة استشهاد بينها هل مسية الجعفر الصادق حزنها هل مسية لا تستشهد بالمشي الجعفر الصادق حزنها احن وياها ظهري الله يعظم أجري. احني احني احني ويا هوا باعتقادي بيع إذا حاضرة الشيء شو راح تجاوب باعتقادي تحضر الليلة إن شاء الله إن شاء الله لما الدمع يجري لذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنى عن دراية بالرواح عدنا موثوق الخبر عدنا موثوق الخبر وين ما ننصب مجالس لازم الزهرة تحضر لازم الزهرة من تجي وياها بنها يعني مهدي المنتظر من تجي وياها بن يعني واثنعش طعنا بقلبها والأئمة اثنا عشر هل مسيا ليلة استشهاد بنها هل مسيا فدوا أروح لك الجعفر الصادق حزنها هل مشي ليلة استشهاد بينها جعفر الصادق حزنها أحن وياها ظهري الله يعظمك وينك نشمي أحن وياها ظهري باعتقادي يا الله عمي للبقيع الزهرة حنت يم قبر جعفر مشت سمعت بمأتم عزانة تحضر المجلس اجت تحضر المجلس اجت من بجى الناعي على بنها لطمة الخد وبجت من بجى الناعي على بنها لطمة الخد وبجت وصلت المنبر تنادي يا ابو صالح وانحنت وصلت المنبر تنادي يا ابو صالح وانحنت يا ابو صالح عجل الباري بظهورك يا بوصا شيعتك تطلب حضورك يا بوصا عجل الباري بظهورك يا بوصالح شيعتك تطلب حضورك يا وليدي على صبري الله يا ولادي على صبري باعتقادي باعتقادي هلا هلا باعتقادي إجابة من الطاف على قطرة من دم المتن إجابة من الطاف على قطرة من دم المتن تربة دم حسين بيها حتى من تسجيد توين تربة دم حسين بيها حتى من تسجيد توين مرت على الكاظمية لازم تواسل ابن مرت على الكاظمية لازم دخلت علينا بحزن حزن يستقبل حزن دخلت علينا بحزن حزن يستقبل حزن يا الحزينة بلكت القبرج إشارة يا الحزينة الله يقسم لي الزيارة يا الحزينة بلكت القبرج إشارة يا حزينة الله يقسم لي الزيارة لك أفدي عمري الله يعظم أجري لجلك أفدي عمري باعتقادي هلا هلا باعتقادي جابت من الطاف على جابت من الطاف على قطرة من دم المتن تربة دم حسين بي حتى من تسجد توين مرت على الكاظمية لازم تواصل بين ها مرت لازم دخلت علينا بحزن حزن يستقبل حزن يا الحزينة بلكت القبرج إشارة يا الحزينة الله يقسم لي يا الحزينة بلكت القبرج إشارة يا الحزينة الله يقسم لي الزيارة لجلك أفدي عمري الله يعظمه لا تتعب نشمي باعتقادي باعتقاد لما دمعي لما دمعي إيه الله يعظم ايدك ايدك شيل هلا بيك لما دمعي يجري مولاي ميت الصادق يزع وعين ظلت هاملة ميت الصادق يا زهرة عين ظلت حاملة محمد الباقر حشالة عن مصايب كربلة عن مصايب كربلة من يشوف عياله يذكر يوم سبي العائلة، من يشوف عياله يذكر يوم سب، من يشاهد نحر طفله يشوف نبلد، يشوف نبلد، من يشاهد نحر طفله يشوف نبلد حرمله دمع يجري يذكر مصاب السبي، دم عيجري صاحت بديوان ومي، دم عيجري يذكر مصاب السبي، دمع يجري صاحت بديوان ومية بمصاب على خدري. شنو عمي؟ الله يعظم اجري. صيح نشمي بمصاب على خدري، باعتقادي أجرك على المهدي يا صاحب الزمان، نظرة نظرة باعتقى تحضر الليلة باعتقادي تنعش يا خل الله لما الدمع يجري، الله يعظم خادم خادم لما الدمع يجري، يا عمي ميت الصادق يا زهر عينه ظلت حاملة. الشاعر السيد عبد الخالق المحنة. ميت الصادق يا زهر وعينه ظلت حاملة، محمد الباقر حجاله على المصايب كربلة، عالمصايب من يشوف عياله يذكر يوم سبي العائلة، من يشوف عياله يذكر يوم سبي العائلة، من يشاهد نحر طفله يشوف نبلة حرملة، يشوف نبلة حرملة دمع يجري يذكر مصاب السبية، دمع يجري صاحت بديوان ومية، دمع يجري يذكر مصاب السبية، دمع يجري صاحت بديوان ومية بمصاب على خدره، الله يعظم اجري. هلا بيك عمي بمصاب على خدره، باعتقادي اعتقى فدوى صوتك أرد أسولف لك يا زهر وانت أعلم بالجرى، أرد أسولف لك يا زهرة وانت أعلم بالجرى، أنا مو قصدي أقارن بس إجت بالذاكرة، أنا مو قصدي أقارن بس جت بالذاكرة احشياً على الغبرة يا ويلي طامحة هسا ومنحرة احشياً على الغبرة يا ويلي طامحة هسا ومنحرة خنصري الصادق بجفة احشياً قطعة وخلصة خنصري الصادق بجف احشياً قطعة وخنصرة من ذكره تسهل علي المصيبة من ذكره توقف قبالي الغريب من ذكره تسهل علي المصيبة من ذكره توقف قبالي الغريبة ألطم وجهي وأدري الله يعظم أجري ألطم وجهي وأدري عمي باعتقادي سمع للحجة فدوى روح لك فدوى روح لهالصوت هالهجاب باعتقادي باعتقادي تحضر الليلة ألطم ألطم وجاوب يجري خادم خادم أرد أسولف ليك يا زهر وانت أعلم بالجرى أرد أسولف ليك يا زهر وانت أعلم بالجرى أني مو قصدي أقارن بس أجيت بالذاكرة أني مو قصدي يا خاري بس جيت بالذاكرة أني مو قصدي أقاري بس جيت أحشياً على الغبرة يا ويلي ضامحة هسا ومنحرة أحشياً على الغبرة يا ويلي ضامحة هسا ومنحرة خنصري الصادق بجف احشياً قطع خنصري الصادق بجف احشياً قطع من أذكره تسهل علي المصيبة من أذكره توقف قبالي الغريب من أذكره تسهل عليا توقف قبالي الغريب ألطم وجهي وأدري شنو عمي الله يعظم أجري إيه ألطم وجهي وأدري باعتقادي Bye. فدول دمعتك لمن ايدك ايدك ارفعها مولاي جعفر الصادق يا زهرة يما احبابش كثر جعفر الصادق يا زهرة يما احبابش كثر ما فطر جبده المثلث لا وقع من لا وقع ما فطر جبده المثلث ولا وقع مني المهر لا ثلاث ايام عار ينجوي بشمس الظهر حسين حبيبي حسين نور عيني حسين انا لا انسى الحسين وهو دام ودجال لا ثلاثة أيام عاري ينجوي بشمس الظهر لا تدوس الخيل جسم كسرة عظام لا ثلاثة أيام عاري ينشوي بشمس الظهر لا تدوس الخيل جسم وكسرة عظام الصدر لا تدوس الخيل جسم كسرة عظام الصدر يا عظيمة الله الله الله الله يا الله يا الله يا عظيمة شنو عالرمح راسه يا زهرة يا عظيمة عالرمح راسه يا زهرة يا عظيمة قلبك الباري صبره لا ما يطفى جمري الله الله يعظم أجري لا لا ما يطفى جمري باعتقادي خادمك خادمك من دمع يجري ايه جعفري الصادق يا زغ يما احبابش كثر ما فطر جبده المثلث لا وقع من عالمهر لا وقع من المهر لا ثلاثة أيام عاري ينجوي بشمس الظهور لا ثلاثة أيام عاري ينجوي بشمس لا تدوس الخيل جسمه وكسرة عظام الصدر لا تدوس الخيل جسمه وكسرة عظام يا عظيمة ايدك ايدك يا عظيمة عالرمح راسه يا زهرة يا عظيمة قلبك الباري صبره لا ما يطفى جمري الله فدوى صوتك عمي باعتقادي يا عمي غمض عين ابو الكاظم واهل يمه وصحبته اهل يمه وصحبته حسين من غمض لعينه منه شال جنازته حسين من غمض لعينه منه شال جنازته حسين من غمض لعينه منه شالج بعد على الأصابع نعش جعفر حملته كل شيعته على الأصابع نعش جعفر حملته كل شيعته حسين لا أخ لا قرابة لا عشيرة دفنته حسين لا أخ لا قرابة لا عشيرة دفنته حسين لا أخ لا قراب لا عشيرة من يشيعة مذبحة كل العشير آخ آخ آخ يا صاحب الزمان من يشيعة مذبحة كل العشيرة من يشيعة عنده بس اخته واسير من يشيعة ذبحها كل العشيرة من يشيعة عنده بس اخته واسيرة ابكي وناري تسري ابكي وناري ابكي وناري تسري صيح باعتقادي لما دمعي يجري اجع اجع ضبها نشبي لما دمعي خادم خادم اي غمضوا عين ابو الكاظم واهل يمه وصحبته اهل يمه وصحبته حسين من غمض لعينه منه شال جنازته حسين من غمض لعه منه شال جنازته بعد حسين من غمض لعه منه شال جنازته على اصابع نعش جعفر حملته كل شيعته على اصابع نعش جعفر حملته حسين لا أخ لا قراب لا عشيرة دفنته حسين لا أخ لا قراب لا عشيرة ون ون ون ون ون حسين لا أخ لا قراب من يشيعة ذبحة كل العشيرة من شيعة عنده بس اخته وسيره ابكي وناري تسري الله يعظمك فد واروح لك ابكي وناري تسري انيالك باعتقاه عزو عزو للحجة يا عمي باعتقادي جعفري عاين عياله محصنه مني العدا جعفري عاين عياله محصنه مني العدا شحال من حرقه وخيامه والاطفال مشرده شحال من حرقه وخيامه والاطفال مشرده بعد ون ون اش حال من حال شاهد بعين بناته تنحني بصوت العدا شاهد بعين بناته تنحني بصوت العدا ينكسر ظهري الغيور الشاف اختم قيد ينكسر ظهري غيور الشاف اختم قيد للشريعة الله الله للشريعة كل من يعاتب كفيلة للشريعة نظرة من فوق الهزيلة للشريعة كل من يعاتب كفيلة للشريعة نظرة من فوق الهزيلة شيراويني دهاري الله شيراويني باعتقادي ايدك ايدك شيلها اي جعفري عاين عيا محصنة مني العدا ضبها محصنة مني العدا شحال من حرقة وخيا والاطفال مشردة شحال من حرقة وخيا والاطفال مشرد شاهد بعين بنات تنحني بصوت العدا شاهد بعين بنات تنحني بصوت العدا ينكسر ظهري الغيوم الشاف اختم قيده ينكسر ظهري الغيوم الشاف اختم قيده ينكسر ظهري الغيوم شاف اختم قي للشريعة كل من يعاتب كفيلة للشريعة النظرة من فوق الهزيلة للشريعة كل من يعاتب كفيلة للشريعة نظرة من فوق الهزيلة شيرا وندهري الله يعظمك باعتقاء صيح صيح تحضر الليلة ضبها باعتقاء